أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات: قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار من الذحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها مرتب المسند في باب ما جاء في بر الوالدين وحقوقهما والترغيب في ذلك. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر ببر الوالدين؟ جاء في القرآن الأمر ببر الوالدين حتى وإن جاهد الإنسان على الشرك بالله سبحانه، قال سبحانه: وبالوالدين إحسانا، وقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر بالإحسان إلى الوالدين، وأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفة حتى ولو كان كافرين مشركين، حتى ولو دعوى الإنسان إلى الكفر بالله فليس له أن يطيعهما في ذلك، بل يجب عليه أن يعصيهما في ذلك وأن يطيع الله سبحانه، ولكن مع ذلك يبرهما. البر الإحسان إليهما، يحسن إليهما ويحسن مصاحبتهما، لكن لا يسيء إليهما ولا يطيعهما في الكفر بالله ولا في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث في المسند هنا حديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. والحديث رواه البخاري ومسلم بإسناد آخر، وفيه فليصل رحمه بدون زيادة فليبر والديه، ففي المسند زيادة حسنة وهي الأمر ببر الوالدين. وفيه وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، فهو وعد من الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه. والعمر مكتوب عند الله، والرزق مكتوب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان الذي يحب أن يزاد في عمره، يبقى هنا بمعنى البركة، البركة في العمر، والإنسان يكون له عمر قدر معين، في هذا القدر يعمل أعمالا معينة، يكفي العمر لعمل كذا، ولكن لو بر الوالديه يعمل أعمالا مضاعفة، تضاعف له في الأجر، لو عاشها سنين ما أدركها إلا بذلك. فعلى ذلك أن هنا ننسأ لك في عمرك في أثرك بمعنى البركة في العمر، وأن الله يزيد من إحسانك ويزيد من ثوابك، والمضاعفة فيه كأن تكون عمرت 50 عاما مثلا، فيزاد لك عمل 50 عام أخرى بسبب أنك تبر الوالدين. كذلك يقول: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه. الرزق مقسوم مكتوب، وهنا كأن الله سبحانه تبارك وتعالى قيد في الصحف التي بأيدي الملائكة أن هذا الإنسان رزقه كذا، اكتبوا رزقه كذا، فإذا وصل رحمه فزيدوه كذا، والله أعلم سبحانه تبارك وتعالى بعلم سابق أن هذا سيصل رحمه وأنه سيستحق الزيادة في ذلك. وكذلك في الصحف في أيدي الملائكة عمر فلان كذا، فإن وصل رحمه زدوه كذا، والله أعلم سبحانه تبارك وتعالى أن هذا سيصل رحمه وأنه يزاد كذا، وكتب عنده ذلك سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض أن صلة الرحم وخاصة بر الوالدين فيه من الأجر ما فيه أجر عظيم جدا في بر الوالدين، ولذلك ذكر الله عز وجل حق الوالدين بعد حق الله سبحانه تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهنا يذكر الوالدين ويأمرك أن تشكر الله ثم تشكر الوالدين، هنا لعظيم فضل الوالدين على الإنسان. والإنسان يتفكر ويتأمل، لما حد يؤدي إليك جميلا من الجمائل تقوم تحب أنك تكافئ هذا الإنسان الذي جاملك بهذا الجميل. فتدبر إنك كنت صغيرا، كنت في بطن أمك، كم حملتك في بطنها، وكم غذتك وأنت في بطنها، وكم أرضعتك بعدما نزلت إلى هذه الدنيا، وكم تعبت فيك في حملك ورضائك، حملتك كنت وأنت بين يديها هي أحن الناس عليك، وكذلك أبوك. إنسان يتفكر في ذلك فيحدث في قلبه الرقة على الوالدين، حتى وإن أساء إليه يتذكر كان صغيرا وكان لا يسيئان إليه وكان يرحمانه ويتحننان عليه. فكلما تذكر كلما حدث في قلبه الشفقة والرحمة والحب للوالدين، فيحسن إليهما كما أمر الله سبحانه وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فليبر والديه، أي يحسن بكل وجوه البر إلى الوالدين. وستجد في حديث معاذ بن جبل ما هو أكثر من ذلك، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنفس المعنى الذي بحديث أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والد إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فهنا المقصد من ذلك أنك أحسن إلى والديك، هذا الشيء يعني نادر جدا جدا، إلا نقول إنه من المستحيل. فهنا إن أي إنسان يجزي والديه هيلاقي فين أن أبوه وأمه يكونان مملوكين وبعدين يشتريهما فيعتقهما، هذا شيء غالبا غير موجود أو في الندرة، بما كان إن ما يقدرش حد عليه إلا في الندرة. فهنا يقول إنك مش هتقدر تكافئ والديك. عايز تكافئ والديك، الحاجة الوحيدة إنك تنعم عليهما بإذا كان عبدين تشتريهما من خالص مالك، تتعب وتشتري أباك وتشتري أمك وتعتقهما. إذا كان عبدين صار حرين، في هذه الحالة تكون قد كافأتهما، وهذا شبه المستحيل أن يكون. فعلى ذلك معنى أنك لن تجازي والديك، مش هتقدر تجازي الوالدين بما عمل معك وبما أحسن إليك، إلا أن تبرهما ما استطعت إلى ذلك سبيل، ولا تسئ إلى والديك أبدا. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: فليبر والديه وليصل رحمه. وفي حديث أبي هريرة إنه لا يجزي ولد والده إلا في هذه الصورة النادرة، يبقى لم تقدر أن تجازي والديك على ما قدم إليك من إحسان. لاحظ أن الإنسان وهو طفل صغير يمرض ويتعب ويزعج الوالدين ويؤذي ويفسد، ومع ذلك يرحمانه ويصبران عليه، فإذا ضرباه فالضرب ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب. ينعكس الأمر لما يكبر الأب وتكبر الأم ويبتدي يجي عليهما الهرم ويبتدي يسوء خلقهما، يقوم الإنسان ما يتحملش، ما يطيقش هذا الشيء. إذا حدث في نفسه هذا الأمر يقوم يتذكر إن ما هو كانوا متحملني وأنا صغير، يا ما أفسدت ويا ما خربت ويا ما عملت، وصبر على ذلك. يبقى الآن تصبر على هذا الشيء. قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى هنا أقل الأشياء التي تؤذي من الكلمات أف، زي يروح اشتري كده أف، كل شوية تقول اشتري اشتري، كلمة أف هذه الله عز وجل يقول اوعى تقول أف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما تردش عليهما برد قاسي برد شديد، لا، ولكن بالقول الكريم وتلطف معهما في الشيء لغاية ما يرضيان عنك. تصحب أباك وتصحب أمك بحسن الصحبة لغاية ما ينتهي أجلهما، يكون لك أجر عظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ويكفي أن الجنة تحت أقدام أمك. لذلك البعض من إخواننا بيكون شديدا مع والديه ويكون شديدا مع أمه أو مع أبيه، في ويتشكي الأم منه ويشكي الأب منه، ويبقى حسن الخلق مع الناس ومع أبيه ومع أمه سيء الخلق، يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى. خيركم خيركم لأهله. خيرية الإنسان مش إنه هو مع الناس حسن الخلق وبعدين مع أبيه أو أمه جبار قاسي عنيد، لا لا، هذا ليس خيرا. تعرف الإنسان الخير من معاملته مع أهله. خيركم خيركم لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهلي. تجد إذا كان الأب أو الأم راضيين عن ولدهما تجد البركة مع هذا الإنسان، في رأيه يهديه الله عز وجل للصواب، في عمله يرزقه الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان قليل الرزق فالله يبارك له في هذا الرزق القليل، تجد نفسه راضية لأنه يرضي والديه، فهنا ترضي والديه يكون هذا رضا لله سبحانه وتبارك وتعالى وإرضاء له سبحانه. حديث معاذ بن جبل وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بعشر كلمات، قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت. هنا أول شيء أنت مخلوق لعبادة الله سبحانه، احذر أن تضيع هذا الشيء الذي خلقت من أجله. الإنسان مخلوق في الدنيا ليعبد الله سبحانه، يعبد الله في كل وقت في كل حال بكل عمل يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال: لا تشرك بالله وإن قتلت، حتى ولو أرادوا قتلك احذر أن تموت وأنت مشرك بالله سبحانه مطيعا للكفار في ذلك. وحرقت، وإن قتلت وحرقت، يعني لا تشرك بالله. وما الآية اللي ذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا الآية موافقة للحديث وقلبه مطمئن بالإيمان، فهنا المحل الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرادوا قتلك، إن أرادوا أن يحرقوك، احذر أن يتغير قلبك، احذر أن تطيع بقلبك هؤلاء فتشرك بالله سبحانه، حتى ولو نطق لسانك بشيء احذر أن يوافق قلبك على هذا الذي تقول. فهذا المعنى المقصود من الآية والحديث، احذر الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، فإن اضطررت فليكن باللسان ولكن لا يوافق القلب. النصيحة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. يعني احذر عقوق، العقوق القطيعة، القطيعة وأصلها من العق، والعق الشق والقطع، قطع الشيء، ومنه العقيقة لأن الإنسان يذبح فيها فيقطع الرقبة، يذبح فيعق عن أولاده، فهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العقوق. ولا تعقن والديك حتى وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. هنا أهل الإنسان غاليين عليه، مال الإنسان غالي عليه، فلو أن الأب والأم أمر أخرج من أهلك أخرج من مالك قد يطيع وقد لا يطيع، ولكن إن لم تطع فلا تعقن، ما تعقش الولي. يبقى هنا المعنى مش كلما أمرك أن تسيب زوجتك تسيبها، لا، ما تسيبش الزوجة لكن ما تقطعش والديك. يبقى لا تعقن حتى وإن أمراك بذلك، ووجدت أنهما ظالمان في ذلك، يظلم الأب وتظلم الأم ومرك بشيء ترى أنه لا، ما أسعدش إلي شيء الزوجة في هذا الأمر، أطيعهم ليه؟ فيقول لك: وإن أمراك بذلك، ما قالكش أطع في ذلك، ما قالكش فارق، ولكن في بعض الأحوال قد يكون الصواب أن تفارق إذا كانت الزوجة كافرة مثلا، إذا كانت الزوجة فاسقة والعياذ بالله، فهنا هذا شيء. لكن إذا كانت مطيعة لله سبحانه وتبارك وتعالى وهما يبغضانها، أنت عامل الإثنين، أحسن إلى أهلك وأحسن إلى والديك. ما تعقش الأب والأم عشان خاطر الزوج، ولكن افصل بين الجميع. يبقى على ذلك أحسن للوالدين حتى وإن أمرك بالشيء الذي تكرهه أنت، مش شرط تنفذ هذا الشيء، ولكن مع ذلك ما تعقش. تقول هم بيأمراني بأن يسيب مالي واسيب زوجته، مش رايح لهم تاني. ما قال لا لا لا لا تفعل هذا الشيء. يبقى أمر الوالدين قد يكون أمرا بحق وقد يكون أمرا بباطل. إذا أمرك أن تخرج من مالك قد يكون حقا، يكون المال الذي معك مالا حراما، مالا فيه شبهة تسيب هذا المال، أو يكونان يحتاجان إلى نفقة من هذا المال، لا سب لنا هذا المال إحنا محتاجين له، وأنت تقدر أن تترك وتشتغل وتأتي بغيره، يبقى أطع في ذلك وأعطيهما ما يحتاجان إليه، فالنفق عليهما تجب عليه. ولكن قد يأمرك بشيء مش من حقهم هذا الشيء، سيب البيت اللي انت فيه احنا هناخده، والبيت اللي فيه عيالك اولادك هتضيعها وتشردهم، لا ما تطيعش في هذا الشيء. ولكن لا تطيع ولا تعق الوالدين. يبقى هنا اذا لم تطع تلطف في الكلام، تلطف في الكلام. يبقى اذا قلت لا مش هنعمل هذا الشيء، ما ممكن لا تتقال بطريقه مهذبه وطيبه، وممكن تتقال بطريقه سخيفه تغضب، فعلى ذلك الانسان يتكلم بالكلام الطيب وكلام الخير، والشرط الموافقه في كل شيء للاب والام، ولكن المقصد انك لا تعق، ما تعقش. يبقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعقن والديك حتى وإن أمرك بما هو شاق على نفسك، شيء ما تقدرش أنك تفعله ولا أنت حتنفذ هذا الشيء اللي بيقولوه، ولكن مع ذلك ما تقولش أصل كل ما رح لهم يقولوا لي سيب زوجتك سيب عيالك اعمل كذا، لا، روح وبر الوالدين واسمع الكلام اللي ضيقك ورد بالكلام اللطيف الطيب، وما تنفذ اللي هم بيقولوه طالما أن هذا الشيء ليس في رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان في رضا الله عز وجل نفذ هذا الشيء الذي يقولانه، وفي كل الأحوال لا تعقن الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه الذمة. وهنا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك صلاة ولو صلاة واحدة، صلاة واحدة. البعض من الناس يجي عليه وقت الصلاة يقول بعدين حصلي، بعدين حصلي، يجي عليه وقت الظهر لغاية ما يدخل العصر هو سايب صلاة، هذا يدخل تحت قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. الذي يترك الصلاة ويجمع الصلاة على الأخرى ساهي عن صلاته، لاهن عن صلاته، ويل له. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، صلاة واحدة. قال فإن من ترك صلاة، مش الصلاة كلها، من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه الذمة، يعني أنه يستحق بذلك عقوبة الله سبحانه، ملوش عهد عند الله عز وجل أنه يجير من النار وينجيه من النار، يستحق عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك، فقد برئت منه الذمة. وذكر في أحاديث الوعيد أحاديث كثيرة في تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالصلاة عمود في هذا الدين، فاحذر من أن تترك ولو صلاة واحدة فتستحق بذلك عقوبة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة. ولا تشربن خمرا، والخمر الشيء الذي يخامر العقل فيخالط العقل، يجعله يخلط في عقله، سواء كان هذا الخمر سائلا يشرب ولا شيئا يشم ولا شيئا يؤكل، حشيش، أفيون، مخدرات، أشياء يشمها الإنسان، كل هذا داخل تحت باب الخمر، كل ما يخالط ويخمر العقل يغطيه هذا من الخمر. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا الخمر رأس كل فاحشة والعياذ بالله. قال وإياك والمعصية، احذر من معصية الله. ليه هيحصل ايه بالمعصية؟ قال فإن بالمعصية حل سخط الله، ينزل غضب الله على العباد بمعصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد رأينا أول من وقع في معصية آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فعصى آدم ربه فغوى، لما عصى ربه استحق أنه ينزل من الجنة إلى الأرض، من دار الهناء إلى دار الشقاء والبلاء، من دار السعادة الأبدية إلى هذه الدار الفانية. فلذلك الإنسان يتذكر أن المعصية يستحق بها الإنسان عقوبة الله إلا أن يغفر ويرحم سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وإياك والفرار من الزحف، حذر من الفرار ففيه سخط الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وإن هلك الناس، حتى لو الناس بيموتوا حواليك في الجهاد في سبيل الله عز وجل ما تفرش وما تهربش، فإن الله سبحانه وتبارك وتعالى يثبت المؤمنين ويغضب على من يفر في حال لا يحل له ذلك. قال: وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاسكت. موتان معنى موت ذريع، طاعون نزل الناس، كوليرا حصلت في الناس، مرض، وباء انتشر في البلد، ما يمشي الانسان ههرب من المكان، يقول لك لا خليك في المكان اللي انت فيه علشان ما تنقلش المرض اللي في هذا المكان لمكان اخر، وعلشان ما يبقاش الجزع من الموت، اثبت في هذا المكان الذي انت فيه كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قاعده طبيه عظيمه جدا وهي امر الحجر الصحي، لما يحصل وباء في بلد يبقى يحجر على اهل هذه البلد، يفضلوا فيها ما يطلع، هذا امر طبي. الإنسان إما يكون حاملا للمرض ومتأثرا به، وإما أن يكون حاملا غير متأثر. هذا الحامل غير متأثر يظن أنه ناجي وأن ما فيش حاجة فيه، يقوم ينتقل لمكان آخر ينقل الوباء إلى هذا المكان الآخر، فيقول خليك في المكان اللي أنت فيه ولا تفر منه واثبت كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. أمر بالإنفاق على العيال من إيه؟ من طولك، مما أعطاك الله، أعطاك كثيرا أنفق، أعطاك قليلا أنفق، لا يكلف الله نفسا إلا ما رزقها وإلا ما آتاه. ولا ترفع عنهم عصاك أبدا، أدبا اللي هنا يبقى هنا المقصد نأدب أولادك ولو بالضرب بالعصا، يبقى هنا التأديب، لا ترفع عنهم العصا يبقى التخويف. في الحديث الآخر: لا يزال صوتك معلقة، لا يزال صوتك معلقة، مش المعنى ان انزل عليهم ضرب طول الليل، لا لا، المعنى خوفهم بالعصاية، خوفهم بالعصاية، اذا والله خافوا من منظرها خلاص هو ده المطلوب، ما خافوش يبقى انضربوا بها. هنا تخوفهم في ايه؟ في الله سبحانه، ان يطيعوا الله، ان يصلوا، ان يصوموا، ان لا يؤذوا الخلق، ان يؤدوا ما عليهم من واجبات. يبقى هنا تؤدب اولادك، فاذا ادبتهم في الصغر انتفعت بهم في الكبر. كلما رآهم إنسان فلان عيال مؤدبين، أبوهم رباهم، رحمة الله على أبيك أبوكم رباه، يدعو لهم، يجد إنسانا فاسدا لعنة الله عليك وعلى من علمك، لعنة الله على أبوك، يدعو عليه وعلى من علمه. لذلك انظر للمستقبل، انظر للأمام، ما تعودش تدلع عيالك وتربيهم على السفاهة ولما يكبروا يؤذوا الخلق يدعو عليك وعليهم، ولكن علم أولادك ولا ترفع عنهم صوتك أدبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخفهم مش من نفسك، أخفهم في الله، خوفهم بالله سبحانه تبارك وتعالى أن يراقب الله. فإذا شب الغلام وهو يخاف من الله عز وجل رجوت منه الخير العظيم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأهلنا على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.